بلاد أيام طول عمري وبالسلوى عادت مكتوتك وفي تكوين طه عمري والنظم ساغر بوجودك في بلاد أيام طول عمري وبالسلوى عادت مكتوتك حبيتك حبيتك حبيتك وانتهى عمري حبيتك وانتهى عمري.